صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا بيوصف ليك الإزار والرداء. الإزار هو ما يغطي أسفل البدن، والرداء هو ما يغطي أعلى البدن. هنا بيقول لك ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاب سيرة الرداء كأنه اكتفى بالإزار عن الرداء، كأنه بيقول الإزار والرداء لأن تملي مرتبطين ببعض، كما جاء في القرآن سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. قيل في التفسير سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، يبقى إيه اكتفى بالحر عن البرد على أنه ده يذكر، يعني الشيء بالشيء يذكر، وعلشان كده اكتفى بالإزار، وهو يأتي فيها بالإزار والرداء، والإزار ما يغطي أسفل البدن والرداء ما يغطي أعلى البدن. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب والسختيان مشهور عن حميد ثقة ابن هلال عن أبي بردة عن أبيه اللي هو سيدنا موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري، أبي بردة عن أبيه اللي هو أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور. سيدنا أبو موسى الأشعري ده يعني من ضمن الناس اللي هي هاجرت ثلاث هجرات، أو ده ينفع يجي فزورة فوزير رمضان تقول من هو الصحابي الذي هاجر ثلاث هجرات؟ هي كانوا فيه هجرتين بس للحبشة وهجرة تانية للمدينة، ايه ثلاث هجرات دي؟ سيدنا أبي موسى الأشعري كان يمني، فجاء من اليمن مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الهجرة، فهاجر من اليمن إلى مكة الأول فأسلم، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر إلى الحبشة ثم مكث فيها إلى ما بعد فتح خيبر لحد سنة 7 هجرية، ثم جاء مع أصحاب السفينتين، يبقى دي الهجرة الثالثة من الحبشة إلى المدينة. ده سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين. كأن السيدة عائشة احتفظت بما كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فراش الموت، فأظهرته لسيدنا أبي موسى الأشعري بعد وفاة النبي بفترات طويلة، لأن الصحابة كانت تشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلما اشتاقوا للنبي نظروا إلى بعض آثاره، فكانوا يذهبون إلى السيدة عائشة يتلمسون بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم. على عادة الإنسان لما يشتهي إنسان أو يشتاق لإنسان ينظر إلى آثاره، كخطاب مثلا أرسله إليك، أو مثلا ملابس كان يلبسها، أو كتابا كان يقرأ فيه أو ألفه، أو مثلا محفظة كان يمسكها، كل الحاجات دي طبائع البشر. فأظهرت السيدة عائشة كساء ملبدا، والكساء هو ما يستر أعلى البدن، ملبدا يعني مرقعا، وده كمال تواضع النبي وتخففه من زينة الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم ومن كمال زهده، وإزارا غليظا، ويدل على أن النبي كان يلبس الغليظ من الثياب صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يوزع الحرير والمقصب بالذهب على الناس ويلبس هو الغليظ من الثياب ويرقع الثياب صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أراد أن يلبس من الجنة للبس، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم، حبب، وكأنه هو لو ترك لحال نفسه ما نظر إلى شيء، لأنه كان انشغاله بالحق يأخذه تماما عن الخلق، ولكن الحق أراد أن يجعله واسطة بينه وبين الخلق، فلفت انتباهه إلى الخلق، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقاوم التفاته إلى الحق الذي طبع عليه بأن يلتفت إلى الخلق ومن الخلق الدنيا، فقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أي لو لم تحبب ما تطيب وما نظر إلى النساء صلى الله عليه وسلم، لأنه لو طلب كفءا ما وجد كفءا لينكح ابنته، لا يوجد كفء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو من كمال تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. كساء ملبدا أي مرقعا، وإزارا غليظا يعني صفيق، يعني قماش خشن، فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبض روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين، ولما ماتت السيدة عائشة أعطت هذين الكساءين للسيدة أسماء احتفظت بهما عندها. وكانت تقول السيدة أسماء: كلما مرض عندنا مريض وضعنا هذه الثياب في الماء فيستحم بماء ثياب النبي فيبرأ بإذن الله. للسيدة أسماء. وهذا أكبر دليل على جواز التبرك بآثار الصالحين، لأن الفاعل الحقيقي هو الله لا الأثر. الفاعل الحقيقي هو الله، ولكن الأثر سبب من الأسباب، كما أنك تتعاطى الدواء ولكن الشافي هو الله لا الفاعل هو الدواء، كما أنك تسأل النصيحة من الطبيب والطبيب الحقيقي هو الله. فالأخذ بالأسباب سنة، ولكن الأسباب ليست فاعلة بذاتها، الفاعل هو الله يفعل النتيجة عند تناولك السبب. فإذا تناولت السبب خلق النتيجة، فإذا تناولت الماء وأنت عطشان خلق الري، وإذا تناولت الطعام وأنت شبعان خلق الشبع، وإذا تناولت النار خلق الإحراق، وإذا تناولت السكين خلق الذبح. فلا السكين تذبح بذاتها، ولا النار تحرق بذاتها، ولا الماء يروي بذاته ولا يغرق بذاته، ولكن الفاعل هو الله. دل ذلك من قصة سيدنا إبراهيم: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلو كانت فاعلة بذاتها ما كانت لأحرقته، ولكن دل على أن الله يخلق الإحراق عند مماسة النار. فلما لم يخلق الإحراق عند ممسة النار لسيدنا إبراهيم لم تحرقه. وكذلك السكين مر بها على رقبة سيدنا إسماعيل عندما أسلم وسله للجبين، فقال الله للسكين لا تذبحي، لم يخلق الذبح مع السكين وهي حامية، فدل على أن السكين لا تذبح بذاتها، ولكن الذابح هو الله عند إمرار السكين على المذبوح. فالفاعل الحقيقي هو الله، والمؤثر الحقيقي في الأكوان هو الله. أما الأسباب ونسبة الفعل إلى الأسباب فهذا من الشرك، لأن الإنسان إذا اعتقد ذلك اعتقد أن هناك فاعلا مع الله، ولا فاعل إلا الله سبحانه وتعالى، وجعل الأسباب موافقة للنتائج على الغالب الأعم ليحجب أهل الحجاب والغفلة ويحجب أهل الكفر والنفاق. ولكن المؤمن يخترق هذا الحجاب فلا يرى إلا الله فاعلا في الأشياء وفي الأكوان سبحانه وتعالى. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود عن شعبة هو ابن الحجاج عن الأشعث ابن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها، عمته اللي هي رهم، تحدث عن عمها عبيد الله بن خالد قال: بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول، بينا أنا أمشي في المدينة، بين يعني إيه؟ ظرف يدل على زمان الفعل، يعني حال كوني أمشي كويس، يعني أثناء، وأحيانا يحط معها ما يقول بينما، كثيرا ما تيجي تقول لك بينما، وساعات يقول لك بين، ما يضرش. بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، وفي رواية فإنه أنقى وأبقى. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع الإنسان ده مين اللي بيقول له كده؟ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء، يعني دي شغلانة، ده اللي لابسها دي اللي بتقول لي ارفعها على إزارك تبقى أنقى وأتقى، دي بردة رخيصة بأدي بها مهنتي وبلبسها كده وأنا بقضي فيها مصالحي، لا هي فيها غرور ولا كبر، دي شغلانة دي رخيصة دي ما تسويش نكلة، دي معنى الكلام. إنما هي بردة ملحاء، يعني كل الناس لابساها دي ولا فيها حاجة، ملحاء يعني مخططة سودة على أصفر كده، نوع من أنواع البرد الرخيصة أيام الصحابة كانوا يلبسوها وهو بيقضي مهنة أهله، مش يلبسها ورايح الشياكة مثلا، لا. إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف، فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، وجد أن إزار النبي إلى نصف ساقيه كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار إلى أنصاف ساقيه، هذه هي عادته صلى الله عليه وسلم. وقال: ما أسفل الكعبين، كما في رواية البخاري، فهو في النار، ما أسفل الكعبين فهو في النار. فالسنة أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والرخصة أن يصل إلى الكعبين، فما زاد عن الكعبين فإن كان كبرا فهو حرام، وإن كان لغير كبر فهو مكروه. دي الخلاصة كده. يبقى احفظ الأحكام دي. السنة أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والرخصة أي المباح أن يصل إلى الكعبين، فما زاد عن الكعبين إن كان كبرا فهو حرام، وإن كان لغير كبر فهو مكروه. واضح؟ أتقى ما هو كده، من جر ثوبه خيلاء فهو في النار، دل على أن العلة هي الخيلاء، العلة في التحريم هي خيلاء. سيدنا أبي بكر كان بيجر ثوبه تحت كعبيه، فقال لست منهم يا أبا بكر، فأجازها لسيدنا أبي بكر. فدل على أن المسألة متعلقة بالخلق، لأن الإنسان يجرب نفسه كده. جرب نفسك، البس ثياب كده شيك قوي قوي بقى، يعني تريش كده، والبس لك كرافطه ب 500 جنيه وقميص ب 200 300 جنيه وبدله ب 2000 جنيه وجزمه ب 1000 جنيه، وهتلاقي نفسك مشيت اخر الاطه لوحدك كده. حتى لو ماشي لوحدك هتلاقي نفسك بقيت اخر الاطه من جواك. جرب نفسك، جرب. دي حقيقي ان الثياب بتؤثر على باطن الانسان، فاذا لبست ثياب متواضعه تلاقي نفسك ماشي متواضع، حتى لو واحد خبط فيك تقول له معلش حصل خير، صح ولا لا؟ لكن تصور نفسك انت والبدله الفظيعه اللي بحكي لك عليها دي، اللي انا لحد دلوقتي ما شفتهاش، لكن تصور انك انت لبستها كده، وبعدين عدى جنبك واد ميكانيكي غلبان مشحم، ده مش هيعدي النهارده. لو عدى ولمسك يعني خلاص بقى هتمسك فيه لحد ما توديه القصر العيني، يلحقوه على السكين على طول. ليه؟ لان الثوب عندك اثر على نفسك من كتر ما هو غالي، ما تحملتش بقى، عندك مش مستحمل نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طبيب البشر وهو طبيب القلوب، علم ان الظاهر يؤثر على الباطن، وعلشان كده الواحد يحاول بقدر الامكان انه يبقى ثيابه نظيفة وجميلة، وفي نفس الوقت ما تبقاش يعني راقية قوي، علشان ما تبقاش فيها خيلاء بقدر الامكان. فاذا كان الانسان يشعر في نفسه بالخيلاء عند لبس هذه الثياب، يبقى الثياب دي حرام عليه هو في حقه، دي بينه وبين نفسه بقى. ما هو الانسان، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. لو لبست انت الثياب دي ولقيت نفسك خلاص بقى قلت مش عارف ايه، لا اقلعها على طول، تصدق بها على طول. انما لو لبستها وما بتاثرش فيك خلاص البس لست منه، زي سيدنا ابو بكر لما كان بيجر ثوبه فالرسول قال له لست منه، اطلع على قلبه فوجد انه ما فيش فيه باله الحكايه دي. فاذا كنت ايه بكري الصفة والقلب، يعني على نمط سيدنا أبي بكر الثوب لا يؤثر فيه، يبقى خلاص لا بأس. إن كنت على صفة بقية الناس تتأثر بالثياب، يبقى امتنع عن الثياب اللي هي باهظة التكاليف، اللي هي غالية الثمن، اللي هي هتدي لك نوع من الكبر والغرور، ونسأل الله السلامة. الكبرياء ردائي من نازعني فيهما، والعظمة ردائي من نازعني فيهما قصمته ولا أبالي، الحديث القدسي. فقال له فإنه أتقى، يعني أتقى إلى الله، لأن التواضع نوع إيه؟ نوع من التقوى، لأن يشمل التقوى. التقوى هي خشية من الله والخوف من الله مع التواضع للخلق، فهنا أتقى. وفي رواية أنقى، أنقى لأن الثوب لما يبقى طويل هيجر، فيقوم إيه؟ يقوم يطول نجاسات. لكن المرأة على فكرة مستثناة من هذا، المرأة لها أن تجر ثوبها على الأرض، لأن الستر في المرأة مطلوب، الستر في المرأة مطلوب. أما الرجل ما تفرقش لأن مش عورة، ساقه ليست بعورة. فإنه أتقى، وفي رواية أنقى، أنقى لأنه ما يجرش النجاسات، وأبقى، أبقى للثوب، لأنه ما يكحت في الأرض يدوب بسرعة، يقوم ما يعيش معاك الثوب، فأبقى يعني يعيش معاك الثوب مدة طويلة تقوم تستفيد. شوف كلام النبي كده ايه، فيه قصير قصير المبنى لكن كثير المعنى صلى الله عليه وسلم، اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فقال اما لك في اسوة حسنة، وفي قراءة اسوة حسنة، قراءة نافع، اسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، قراءة نافع، وقراءتنا احنا حفص المشهورة اسوة حسنة، فتنفع الاثنين قراءتين متواترتين عن رسول الله. فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. حدثنا سويد بن نصر قال معنى واحد نفس المعنى. حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى ابن عبيدة عن إياس ابن سلمة بن الإخوة عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتذر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت أزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان سيدنا عثمان برضو إزاره إلى إيه نصف ساقيه. حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضلة ساقي يعني سيدنا رسول الله مسك كده عضلة الساق اللي هي السمانة يعني بعضلة ساقي أو ساقه ده إيه شك من الراوي فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل يعني طول شوي فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين يعني ما توصلوش للكعبين. رواية البخاري هنا يدل على إن ما يوصلش للكعبين في الرواية دي قال له فلا حق للكعبين لكن رواية البخاري ما أسفل من الكعبين فهو في النار دل على أن لك أن توصله إلى الكعبين ورواية البخاري صحيح واضح يبقى أقصى المباح أن يصل للكعبين. الكعبين اللي هم ايه يا جماعة اللي هو اللي احنا بلغة المصريين يقول لك بز الرجل بلغة المصريين يسموها بز الرجل اللي هي العظمتين البرزتين اللي هي المليولاي واخد بالك عظمتين بارزتين فوق مفصل الكاحل كل رجل ليها ايه ليها كعبين اللي هي لحدها بتغسلها في الوضوء وارجلكم الى الكعبين. سيدنا حذيفة بن اليمان كان ابوه قتل بيد المسلمين خطأ في أحد لما حصل جلبة المسلمين قتلوه خطأ في أحد فكان من حقه ياخد دية أبيه من الغنيمة النبي صلى الله عليه وسلم يديله دية أبيه فإيه فعفى عن دم أبيه للمسلمين. ده سيدنا حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم.